العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الجمعة ليلة السبت العاشر من شهر جمادى الثانية، بل جمادى الأولى، عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في التعليق اليسير على متن بدر الدين البعلبكي محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله أبي عبد الله محمد بن علي البعلبكي، المسمى اصطلاحا بالتسهيل في الفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة البعلي رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. نعم، قولهم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء تقيد بغير الفضاء في البنيان، أنه ذلك لا يحرم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشاب مستدبر القبلة، فقالوا عندئذ إن هذا النهي يتجه إلى الفضاء دون البنيان لما رآه ابن عمر. وثمة مسلك آخر في الجمع بين الأدلة كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه إذا جاء دليل يمنع وجاء فعل يبيح حمل المنع على الكراهة والفعل على الجواز. فما جاء من نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بوين أو غائط يحمل على الكراهة، ويأتي فعله يحمل على الإباحة. نهى عن الشرب واقفا وشرب يوم الإفاضة في يوم النحر من بئر زمزم وهو واقف عليه الصلاة والسلام، حملوا النهي على الكراهة والفعل على الجواز. وهذا مسلك مضطرد كان شيخنا يرجحه. ثم وجه آخر وهو ما يسمى عند العلماء بالجمع بين الأدلة في فقهها، فيحمل المنع على عدم الحاجة، تحمل الفعل على الحاجة. هذه وجوه لأهل العلم في فهم الأدلة وفهم النصوص، والخلاف فيها خلاف معتبر، بمعنى أنه لا يؤثم من أخذ بقول وترك آخر. الخلاف غير المعتبر هو الخلاف في مصادمة الأدلة، هذا غير معتبر ولا يصح اعتباره. نعم. أحسن الله. قال: ولا يبول في ماء راكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومتشمس وطريق وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر. الماء الراكد لأن في بوله إياه وقوع في النهي: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ويغتسل منه، ويكدره أيضا على غيره. ولا تحت مثمر أي شجر مثمر، لأنه من اللاعنين اللذين لعنهما النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تخلى في طريق الناس وتحت شجرهم. قال: وظل نافع ومتشمس. وش المتشمس؟ المتشمس يحتاج إليه في وقت البراد، وهو المشراق، يسمونه الناس عندنا بالمشراق، يستقبلون الشمس يتشمسون فيها للتدفئة، فليس ظل إنما هو ضد الظل وهو المتشمس، يعني ما كان يجلس فيه الناس لا يصح أن يقضي فيه حاجته لما يحصل فيها من تقدير الموضع عليهم وانكشاف عورته أمامهم. قال: وطريق، طريق الناس، وشق، لأن الشق في الأرض تشمل الجحور والشقوق، البول فيها سبب للأذى، إما لأذى مخلوق أو لأذى جني يتلبس فيه فيؤذيه. قال: ومغتسل، مكان يغتسل فيه الناس لا يصح أن يبول فيه. ومهب الريح، هذا اللي قلنا لكم قبل الصلاة، اللي ما يعرف إيش، ما يعرف يقضي حاجته، في مهب الريح يرتد البول على ثيابه وعلى جسمه. طيب إذا كان في مهب الريح يلقي الريح قفاه ويقضي حاجته. قال: ومطر، في شدة المطر، لأنه قد يختلط معه بوله فيرجع عليه في جسمه أو في ثوبه. نعم. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. هذا استقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، يكره استقبالهما واستدبارهما، يكره استقبالهما في قضاء الحاجة. وبنى ذلك رحمه الله على حديث ضعيف ومن أصول مذهب الإمام أحمد، تقديم الأدلة من الكتاب والسنة، وثالثا تقدم والإجماع، ثالثا رابعا يقدم الحديث الضعيف على آراء الرجال. الأصل الخامس تقديم قول الصحابي إذا لم يكن له معارض، هذه الخمسة هي أصول مذهب الإمام أحمد. وقد جاء الحديث في النهي عن استقبال النيرين أي الشمس والقمر، والنهي عن الاستقبال خاص بهما، أما الاستدبار فلا يكون في الشمس والقمر، يعني لا كراهة في الاستدبار. نعم. قال: وموجبه، يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا شرقوا أو غربوا اقتضى استقبال إيش؟ النيرين. النيرين، لأن الشمس منين تطلع؟ من الشرق، والقمر من الشرق، فقالوا فيه معارضة. لكن هذا حال الاستدبار، حال الطلوع وحال الأفول، وهو للكراهة، لأنه تقديم للحديث الضعيف على محض أقوال وآراء الرجال. نعم. أحسن الله. قال: وموجبه خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى، والقطع على وتر والتحول. موجبه، موجب الاستنجاء، الخارج من السبيل سوى الريح، والريح لا يستنجى منه، إنما الاستنجاء لخارج جامد وهو البراز عزكم الله، أو خارج سائل وهو البول. وما ذكر عن بعض المذاهب وبعض الناس كلما أراد أن يتوضأ استنجى، هذا بدعة ما لم يحتج إلى الاستنجاء. الوضوء جدود، والاستنجاء والاستجمار عند وجود موجبهما وهو الخارج من السبيلين، بولا من الفرج أو برازا من الدبر. نعم. قال: ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات ينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة. إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، يكفي ثلاث مسحات، وهذا يسمى الاستجمار، بحصى أو بتراب أو بمنديل أو بغير ذلك ما لم يكن عظما أو روثا. وإن تعدى الموضع، موضع المعتاد، كمن يقوم من نوم ليل، خصوصا في الشباب يكون ذكره منتصبا، فربما سال البول على ذكره وأصاب أنثييه أو فخذه، وجب هذا الموضع الذي أصابه الماء الغسل، وجب فيه الغسل. أما الاستنجاء بحد ذاته بالاستجمار يكفي غسل الموضع ما لم يتعدى الموضع خارجه. نعم. قال: بكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان. نعم، الذي ينهى عنه ثلاثة أشياء: لا يستجمر ويتمسح بروث، والروث اسم لكل ما خرج مما يأكل ومما يؤكل لحمه، بعر من الإبل، فرث من البقر، أيضا شو اسمه اللي يخرج من الغنم، ها، دمن من الغنم، فهذا لا يصح أن يتوضأ به. فإن كان من غير مأكل اللحم فنجس، والنجس لا يزيل النجاسة. أو عظم، عظم مأكل اللحم ويدخل فيه عظم غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن أخبرهم أو بشرهم بأن كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لهم لحما، وكذلك روث بهائمنا تكون علفا لبهائمه، فقالوا في التمسح بها في الاستجمار تقدير وتنجيس لها عليهم. أو محترم، أوراق كتابا محترم يتنجى بها لا يجوز. طيب، التنجي بأوراق المصحف كفر، يتنجى بأوراق المصحف هذا كفر. أو متصل بحيوان، وشو متصل بحيوان؟ بال في مراح الغنم ولا في معطن الإبل، قبل ما يقوم قام يتمسح في قبله أو دبره بوبر الحيوان، هذا حرام لأنه يكدره، وإن أزال عنه النجاسة لكن كدره، وديننا دين نظافة، والله وسع عليه ما ضيق عليه، فهذا يدخل في هذه المحرمات. نعم. قال: ويجزئ الوضوء قبله. نعم، يجزئ أن يتوضأ قبل التنجي، الوضوء يرفع الحدث، لا يلزم أن يكون الوضوء بعد التنجي كما سبق في مذهب الزيدية وغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. أما الموجب فهي تسعة: خارج من سبيل، يعني ذكر قبل أو دبر، والردة قالوا إنها موجبة للوضوء، هذا أحد الأقوال في المسألة. أما لو ارتد ورجع فإن غسله لرجوعه مستحب. قال: وزوال عقل. زوال العقل ما ظن لخروج شيء. بماذا يزول العقل؟ بالنوم، بالجنون، بالسكر. قال: لا بنوم يسير جالسا أو قائما. استثنوا النوم اليسير لأن النوم اليسير قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، وإن كان غير يسير فإنه لا ينقض الوضوء. ودليله ما جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل حرث، أهل زرع، وهذه أصعب المهن وأتعبها يا أخواني، من جرب الزرع عرف أن الحرث أصعب المهن، وأهلها يحتاجون للنوم لأنه من صباح الله وهو مصغي حادب ظهره على محراثه، ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وينفخون، النفخ ما هو؟ الشخير. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة ويقومون يصلون لا يتوضؤون. النبي أقرهم ولا ما أقرهم؟ أقرهم، فدل على أن هذا النوم الكثير لمن أمكن مقعدته من الأرض لا ينقض وضوءه. النوم اليسير وهو قائم هذا غير ممكن مقعدته لأن العين وكاء السه، والنوم اليسير وهو غير ممكن مقعدته من الأرض ينقض الوضوء، كمن يجلس محتبيا أو على آخر خرست من ظهره رافعا رجليه، نومه اليسير ينقض الوضوء، لأن النوم مظنة لخروج الحدث، فاعتبرت الشريعة المظنة فأنزلتها منزلة الحقيقة، منزلة الحقيقة. وهذا كثير، ليس كل أحكام الشريعة مبناها على اليقين الكامل، بل يغلب فيها المظنة وغلبة الظن فتنزل منزلة الحقيقة. ومس فرج آدمي بيده، لحديث من مس فرجه فليتوضأ، وكان هذا آخرا مع حديث طلق بن علي لما سئل عن وضوء من مس الفرج قال إنما هو بضعة منك. وملاقات لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، مس المرأة. الصحيح أن المس الذي جاء في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء هو مس الجماع. طيب إذا مس بشرتها لشهوة هل ينقض الوضوء؟ هذا المذهب، يرد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة ويمص لسانها ويخرج يصلي. مست البشرة البشرة ولا ما مست؟ مست، لم يتوضأ. وفي بعض المذاهب مطلق مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء حتى لو بغير شهوة، والمراد بناقض الوضوء هنا المس بالجماع أو التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، فهذا يوجب الحدث الأكبر. وأكل لحم الجزور وهو لحم الإبل صغارها وكبارها، حيرانها ومفاريدها وهرشها وفطرها. تعرفون الهرش والفاطر؟ الهرش كبير السن من الفحول، والفاطر هي كبيرة السن من أناف الإبل. العبرة بأكل اللحم، خرج ما غير اللحم، المرق، العصب، الشحم، السنام، الكبدة، المصير، الكرش، كلها لا تنقض الوضوء لأنها ليست لحما. وبالمناسبة الوضوء من لحم الجزور وانتقاض الوضوء به هو من مفردات مذهب الحنابل عن الأئمة الثلاثة، عن المذاهب الثلاثة. ودليل المذاهب الثلاثة في أنها لا تنقض الوضوء ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان آخر الأمرين من ترك الوضوء مما مسته النار. أجاب الحنابلة بأن هذا الدليل عام، والأمر باللحم الأكل من لحم الوضوء خاص، قد جاء في حديث جابر وحديث أنس، حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. جابر من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ترى جابر هنا جابر بن سمرة وليس جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. نعم. قال خروج غائط أو بول، هذا معروف، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. كيف تخرج النجاسة الفاحشة من سائر البدن؟ لو حصل له شق وخرجت منه نجاسة، مثل الآن ما يسمى بالقسطرة، قسطرة البول، الله يعزكم، قسطرة الغائط. ولهذا حكم أهلهما كمن به سلس بول، يتوضأ لكل صلاة. نعم. قال وفرضه النية وغسل الوجه بفمه وأنفه ويديه بمرفقيه ومسح كل رأسه بأذنيه وغسل رجليه بكعبيه وترتيبه كما ذكر الله تعالى والموالاة. كم صارت الفروض عندئذ؟ ستة. النية وغسل الوجه بما فيها المضمضة والاستنشاق، والوجه مبدأه من منابت الشعر طولا إلى ما استرسل من اللحية فيه نزولا، ومن الأذن إلى الأذن شرقا وغربا. ما المأمقين؟ البياض الذي بين الأذن وبين سالفة الشعر، هذا المأمق الذي يجب غسله. طيب، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى والترتيب. ما الترتيب؟ ألا يقدم مسح رأسه على غسل وجهه، ولا غسل رجليه على غسل يديه للمرفقين، هذا الترتيب. طيب، ما حكم الترتيب بين العضو نفسه؟ عندنا يدان ورجلان، لو بدأ باليد اليسرى غسلها قبل اليمنى يصح؟ يصح، لكنه خلاف السنة. ولو بدأ بغسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح، لكنه خلاف السنة. طيب، والموالاة، ما الموالاة؟ ضبطوها كما قال صاحب الزاد، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا في الظرف العادي. لكن لو كان في ريح حارة ما أمداه غسل وجهه ويرجع إلى يديه إلا وقد يبس الوجه، هذا ظرف استثنائي يقدر بقدره ولا يكون أصلا مضطردا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسننه التسمية وغسل كفيه قبله ثلاثة، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء متشهدا قائلا ما ورد. هذا جملة السنن التسمية، والصحيح أن التسمية إيش؟ واجبة مع الذكر. يقول صاحب الزاد وهو متأخر عن المصنف بنحو قرنين: وتجب التسمية مع الذكر، هي مع ذكره. هنا عدها من أين؟ من السنن. من السنن أيضا تكرار الغسلة مرة مرتين وثلاث. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الزيادة على المرة، المرة واجبة، المرة الواحدة واجبة، الزيادة على بالثانية والثالثة سنة على الصحيح. طيب، هل يزيد عليها رابعا؟ لا يزيد، لا يزيد عليها رابعا في غسل العضو. متى يجوز الزيادة؟ إذا زاد في غسل العضو لا لذات الوضوء، ولكن لوجود وسخ أو عجين يحتاج إلى تكرار الغسل. الحين اللي يشتغلوا في المهن وش يصيبهم في أيديهم؟ شحم، يحتاجون بنزين، وربما يفرك يده مرتين وثلاث وأربع وخمس. فليس هذا الفرق التكرار لأجل الوضوء، ولكن لمعنى آخر، وهو إزالة هذا الأذى وإن كان في نفسه طاهر، لأن البنزين والشحوم بأنواعها وش طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، هذه طاهرة. ولا يزيد على الثالثة في وضوئه، وهذا منصوص عليه عند الفقهاء رحمهم الله. قال: وتخليل أصابعه وشعر كثيف بوجهه. الشعر الكثيف في الوجه وين هو؟ فيه لحية، في اللحية، وقد يكون في الشارب وقد يكون في الحاجب. تخليل هذا الشعر الكثيف سنة. الواجب وش؟ غسله ما ظهر. طيب، كيف نفرق بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف؟ قالوا: إن الشعر الخفيف ما رؤي الجلد من خلاله، والشعر الكثيف ما لم يرى الجلد من خلاله. والتخليل الأصابع، أصابع القدمين والرجلين والأصابع والشعر الكثيف، هذا سنة. وأن يرفع بصره إلى السماء، هذا منصوص الفقهاء مبناه على حديث ضعيف، وإلا الذي في الصحيح: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، دعي من أبواب الجنة الثمانية. وفي لفظ في الصحيح اقتصر على: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمدا عبده ورسوله، وليس فيه رفع بصره إلى السماء. والعبرة برفع السبابة، لأنها هي المسبحة، تسمى بالسبابة لأنها مظنة في السب والهوش، لكن هي المسبحة التي يعلن فيها بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام. هذه شروط المسح على الخفين. الخفان من جلد، كان يمشى عليهما، وجاء المسح على الجوربين. والعلماء يدخلون المسح على الخفين في العقيدة، ليه؟ مع أن مسائل الفقه. لماذا يا أخواني؟ هيا النعيمي، واحد، ها، اثنين، ها، ايه نفسها، ها، لا، لأربعة أمور. يدخل العلماء المسعى على الخفين في مسائل العقيدة لأمور أربعة. الأول لأن السنة فيه متواترة، قال الإمام أحمد في المسعى الخفين أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في نفسي منه شيء. ثانيا للرد على أهل البدع الذين أنكروه. رابعا لأن السنة فيه ثابتة مستقرة، أن السنة فيه ثابتة مستقرة. ثالثا رابعا لوقوع الإجماع عليه من السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولأن المخالفة فيه مخالفة للإجماع. المسعى على الخفين يقوم على الخفين وعلى الجوربين لثبوت ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واشترطوا فيها شروطا، أن يكون ثابتا بنفسه، إما بنفسه أو بربطه. ثانيا أن يكون ماذا؟ ساترا لجميع الفرض. ولهذا جاءت الآن موضة في أنواع من الشراريب والجوارب تحت الكعبين لا يمسح عليه. طيب لو كان مقطع يظهر منه الأصبع أو العقب يجوز المسح على الصحيح، فإن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مقطعة لضيق ذات أيديهم وفقرهم رضي الله عنهم، ولم ينهوا عنه. في المذهب أن يكون ساترا لجميع الفرض. الستر هنا بمعنى كونه غليظ، والقول الصحيح أنه وإن لم يكن غليظا صح المسح عليه. لو جاءكم الآن شراب من بلاستيك يرى منه الجلد، يمسح ولا ما يمسح؟ ظاهر المذهب ما يمسح، والصحيح أنه يمسح عليه ما دام اسم الجورب واسم الخف ثابتا عليه. وهذه قاعدة قعد بها شيخ الإسلام، أن الشيء مناط باسمه المتعلق به حكمه. دم الحيض، الجورب، الخف، ما دام اسمه باق جازت له أحكامه. نعم. قال للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها. ولمسافر قصر، أي جاز له القصر، إشارة إلى ملحظ من المسافرين من لا يصح له القصر. من هم المسافر الذي لا يصح له القصر؟ المسافر سفر معصية، أو من زاد مسحه على المدة ثلاثة أيام. من سافر ليخرج مع الخوارج في بلاد العراق أو الشام أو غيرها لا يصح ترخصه برخص السفر. من سافر لأرض الخنا والزنا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. من سافر ليسرق ويقطع الطريق لا يصح له ذلك. إذن السفر هنا سفر ماذا؟ سفر معصية لا يترخص برخص، لأن الشريعة لا تعين العاصي على معصيته. وكذلك لا يصح له أن يفطر في رمضان، ولا أن يقصر ويجمع الصلاة. طيب إذا ما الذي المسافر الذي يجوز له ذلك؟ سفر طاعة كحج وعمرة وجهاد مع ولي الأمر وبر طلب علم، أو سفر مباح للتجارة ودراسة تنزه في الأرض. والسفر الذي ينضبط يا أخواني، وهذا بعد طول بحث ونظر في كلام العلماء، السفر الذي ينضبط هو السفر المنضبط بالمدة والمسافة. بالمسافة 80 كيلو فأكثر كما في قول جماهير العلماء، وبالمدة 4 أيام فأكثر. بهذا ينضبط السفر، ينضبط بالمدة وبالمسافة، بغير ذلك ضبطه يتعذر، حتى لو أرجع ذلك السفر إلى العرف، لأن العرف مختلف ومتنقل ومتعدد، خصوصا مع وجود الوسائل الحديثة منها الطائرات، البواخر السريعة، القطارات، السيارات السريعة، أما يذكرون بيجي قطار من المنطقة الشرقية إلى مكة في ساعة ونصف، إذن الوسائل ماذا؟ متغيرة، وإرجاع السفر إليها بالعرف لا ينضبط. نعم أحسن. قال من الحدث إلى مثله، ما المذهب أن السفر أن المسح يبدأ من الحدث إلى مثله. لبست جواربك العصر وأحدثت المغرب، متى يبدأ المسح؟ من المغرب إلى المغرب اليوم الثاني. والقول الصحيح أنه يبدأ من مسح بعد لبس، لحديث صفوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فقال يمسح فأناط الفعل بالمسح. إذن متى تبدأ المدة؟ من أول مسح بعد لبس. لبس الجوارب العصر ولم يحدث إلا بعد العشاء ونام، فلما قام الفجر توضأ ومسح، متى بدأت المدة؟ من الفجر إلى الفجر 24 ساعة. إذن بدأت من ماذا؟ من مسح بعد لبس، ولا نقول من مسح بعد حدث. لبس الجوارب وجدد الوضوء ما أحدث، جاز له المسح. إذن بدأت المدة من مسحه بعد لبسه. نعم. قال وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. نعم، يمسح أيضا على الجبائر واللفائف، ومنها المسح على العمامة، ما هي بذي العمامة، هذا منديل، العمامة التي تشد على الرأس إذا سترت جميع الرأس إلا ما جرت العادة على كشفه كأسفل الأذنين والناصية، فهذه العمامة التي تشد على الرأس يجوز المسح عليها. أو خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، اشترطوا في العمامة أن تكون ذات ذؤابة، والمرأة تمسح على خمارها إذا كان مدار تحت الحلق، لأنه في العمامة المشدودة والخمار الذي تحت الحلق يشق نزعه، وما شق نزعه في مثل هذا جاز المسح عليه ترخيصا من الشارع للأمة. نعم أحسن الله لي. قال ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحضر. فكالحضر، مسح مقيم ثم سافر، هل نقول امسح ثلاثة أيام بلياليها؟ لا، لأن المسح مبيح فلا يتجاوز به الرخصة. أو مسح مسافر ثم أقام، كم يمسح المسافر؟ ثلاثة أيام بلياليها، ثم أقام مسح يومين ثم أقام، خلاص انتهت المدة. فكالحضر أي كمسح الحاضر يوم وليلة، ولهذا تقدر يا أخواني بأربع وعشرين ساعة بالنسبة ليوم والليلة للمقيم، وكم للمسافر؟ 72 ساعة. نعم. قال ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. نعم، يبطل المسح بخلعه. طيب إذا خلعه هل يبقى على طهارة ولا تنتقض؟ الصحيح أنه يبقى على طهارة، لأن المبيح له حكم بدله، وإذا خلع العضو ثم لبسه ثانيا لا، يتوضأ، لأن لبسه إياه لا يعني أنه لبسه على طهارة. وسبق أن من اشتراط صحة المسح أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة، فإنه أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. قال فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة والله أعلم. الجبائر، هذا الأخوان الذين فيهم الكسور وفيهم الأمراض، الجبائر يدخل فيها اللفائف عموما، لأن الجبيرة متنوعة، جبيرة من جبص، جبيرة من صمغ، الجبائر الجديدة ما فيها جبص الآن، فالجبائر يمسح فيها في الحدثين، إذن الممسوحات الأخرى في الحدث الأصغر. يمسح فيها ما لم تتعدى موضع الحاجة، الكسر في رصغه، مد والجبيرة إلى وين؟ إلى عضده، لا إلا لحاجة. أحيانا يمد في الجبيرة سلامة للعضو، فالتابع تابع كما في القاعدة الفقهية المتفرعة من أين؟ قاعدة التابع تابع من أين متفرعة؟ من قاعدة العادة محكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا وموت وحيض ونفاس وإسلام. هذه موجبات الحيض أو موجبات الغسل: خروج المني بلذة وتدفق، وتغييب حشفة أو قدرها في فرج أصلي إذا التقى الختانين، ثالثا الموت، رابعا الحيض، خامسا النفاس، سادسا إسلام الكافر. إسلام الكافر الصحيح أن غسله فيه ماذا؟ متأكد الاستحباب لا واجب، ولأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يؤمروا بالغسل، وإنما الغسل سنة متأكدة. يبقى سلمكم الله ما يتعلق بالميت. الميت غسله واجب، فرض كفائي، غسل المغسل ليس واجبا، لم يقم الدليل الصحيح على ذلك، وإنما يكفي فيه الوضوء. وقوله خروج دم، خروج مني متدفق بلذة، إذا خرج المني بغير تدفق أو لا لذة معه فحكمه على الصحيح حكم البول. متى يكون ذلك؟ في حال المرض. من الناس من يصيب في ظهره إما بحادث أو بغيره فيخرج المني يسيل، فهذا حكم الوضوء. ومثله لو اغتسل من أصابته جنابة ثم بعد غسله نزل مني آخر سال من غير لذة، وش يكون حكمه؟ الوضوء لا غسل. أو في شدة برد خرج منه مني بغير لذة، فهذا حكمه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. نعم. قال: وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه. نعم. وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. هذا المذهب، إذا نوى الطهارتين، وهذه مسألة تسمى بدخول الأصغر في الأكبر. ما الأصغر؟ الوضوء، والأكبر الغسل، فيدخل هذا في هذا إذا نواهما. والقول الصحيح الذي عليه الفتوى إذا نوى رفع الحدث وتمضمض واستنشق دخل الوضوء في الغسل. إذا ما السنة؟ السنة أن يتوضأ قبل بدء غسله ثم يغتسل الغسل الكامل الذي يصيب جميع بشرته، فيبدأ برأسه فيحث عليه ثلاث حثوات تحت الدش، يخلل شعره ثلاث مرات ليتأكد أن يكون تحت كل شعرة ماء، في الحديث تحت كل شعرة جنابة وفيه ضعف، ثم يبدأ بجانبه الأيمن ثم بجانبه الأيسر ثم يغسل قدميه. والغسل والوضوء عبادتان تتكرران كثيرا. عود نفسك يا طالب العلم ويا أيها المسلم على الأكمل، لأنه مع مرور الوقت يحصل لك تهاون، فلا يكون تهاونك إلا في ما يسمى مستحب لا في الواجب. فإن عودت نفسك على الإجزاء مع طول الوقت تتخلى حتى عن الواجب في الإجزاء. إذن خذوا قاعدة: كل عبادة تتكرر عليك في يومك أو ليلتك أو كثيرا تسوي، احمل نفسك على الأكمل والأفضل والسنة الظاهرة، فإن حصل تخلي يكون في دائرة المستحب دون دائرة الواجب. وهذه نوعها في سائر العبادة، في الزكاة احمل نفسك على الأكمل. وهكذا. نعم، أحسن الله عليه. قال: وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة. يعني لو حثى مرة على رأسه أجزى، لكن المستحب ثلاث مرات. والغسل المجزئ يمضمض ويستنشق ويدخل في الماء ويطلع، ناوي الرفع العدد يكفيه، أما هذا الترتيب فهذا الغسل الكامل. نعم. وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه والدلك والموالاة. نعم، غسل رجليه ناحية، يتنحى ويغسل رجليه، نص على غسل الرجلين في ناحية لأن مغسله فيه طين فيغسل الرجلين، ما هو بعام حماماتنا ما شاء الله كان قصور. وضحت لكم؟ قالوا: والدلك سنة تدلك، وكذلك من السنن ماذا؟ الموالاة، هذه سنة في الغسل، وهي في الوضوء ماذا؟ ركن. نعم. قال: ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة واستحاضة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. يسن الاغتسال للجمعة ما لم يكن فيه رائحة، فإن كان فيه رائحة فإنه واجب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. من هم السبعة؟ البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داود وأحمد. الشبل ما هم معهم؟ ها؟ لا ما هم معهم، والله ما ألحقهم. السبعة هم صاحب الصحيحين وأصحاب السنة والإمام أحمد. طيب من هم التسعة؟ جاره الدارمي لا ومالك في الموطأ. التسعة هم هؤلاء السبعة، ينضاف إليهم من؟ الإمام مالك في موطئه والدارمي في سننه أبو عبد الرحمن. طيب وغسل الجمعة الصحيح أنه سنة مؤكدة، ما هو بسنة مطلقة، ما لم يكن فيه رائحة فإنه يكون واجبا. قال: وعيد هو سنة مؤكدة في العيد، وخسوف واستسقاء. والاغتسال للخسوف والاستسقاء جاء من في الخسوف جاء من بعض السلف وليس عليه دليل، أما الاستسقاء فذكروا أنه يخرج متبذلا. وش وجه أنهم استحبوه في الاستسقاء؟ لأنه مجمع للناس، لأنه مجمع فلا يكون فيه رائحة كريهة، ولو الغسل يقطعها. وإفاقة من إغماء سنة فيه، والوضوء قلنا فيه وشو؟ واجب لزوال عقله بالإغماء. قال: والاستحاضة في الاستحاضة أنه سنة، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، فاغتسالها من فعلها، وجاء في بعض الروايات فيكون هذا من باب الاستحباب. وإحرام، وهذا سنة مؤكدة للرجل والمرأة. وغسل ميت يكفي فيه الوضوء والاغتسال سنة، بخلاف ما مضى عليه من بعدهم من الفقهاء، فإنهم جعلوا غسل الميت ويش؟ جعلوا غسل الميت موجب للغسل، كما مضى عليه صاحب الزاد صاحب الدليل وغيرهما. هذه من الفروقات بين تاريخ المتون عند الأصحاب. ودخول مكة، دخول مكة في نسك، هل هو مطلقا الاستحباب أو عند الحاجة؟ ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يدخل مكة في نسك إلا يغتسل، ويغتسل بذي طوى. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل متى؟ في حجة الوداع بذي طوى. وين ذي طوى هذه فيه؟ ها يا عثمان، أين تقع ذو طوى؟ ها ها، في الصين. الرسول راح لفلسطين يا مل الشحم. لا، هذاك سلمك الله جبل الطور في سينا، ما هو في فلسطين. اي نعم، اين ذي طوى؟ تعرفون يا اخواني، بئر معروفه بجرول في مكه في طرف الزاهر، اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، لانه اخذ 10 أيام يمشي شعث، فاغتسل فيها قبل دخوله مكة. هنا قالوا يستحب مطلقا قبل دخول مكة، الواقع أنه يستحب إذا وجدت الحاجة من غبار أو وسخ، هذا الاستحباب. قال وعرفة ومزدلفة، يستحب الغسل لعرفة ومزدلفة. ها، جاء ذلك عن بعض الصحابة كعلي وزيد ابن ثابت وابن مسعود. وأصول مذهب أحمد إذا جاء في المسألة قول لأحد الصحابة أو فعل كان هذا من أسباب مشروعيته. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لوقوفه بعرفة؟ لم يغتسل. إذن ما هو الأفضل، يغتسل أو لا يغتسل؟ الجواب الأفضل أن لا يغتسل، إلا أن يكون منه موجب لذلك من رائحة كريهة أو شعث فيه، مع أن الشعث مقصود لمن؟ للحاج. هؤلاء عبادي أتوني ماذا؟ شعثاء. ورمي الجمار والطواف، الطواف المقصود به هنا طواف الإفاضة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، بعدما رمى الجمرة وبعدما حلق ونحر. أما رمي الجمار فلا يستحب الاغتسال له، لأنه شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد. الثلاثة مس المصحف والصلاة والطواف. نعم. قال وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوطو في الفرج إلى الغسل والطلاق إلى الانقطاع. عجيب، الفقهاء رحمهم الله يجمعون شتات المسائل، وهذا من متنهم للعلم تسهيلا لهم وتيسيرا له على من بعدهم. يقول يحرم بالحدث الأصغر مس المصحف، بحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، والصلاة والطواف، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الطواف، ذهب الجمهور إلى أن الطواف صلاة، والصحيح أن الطواف إنما يحرم من الحدث الأكبر، ولهذا في الطواف في جعله صلاة بناء على حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فإلا أنه شرع فيه الكلام. طيب وش نسوي في الطواف؟ الآن الطواف يحصل فيه زحام وضيق، فتعظيما لهذا الطواف وتهيبا له في نفوس أهل يقول توضأوا قبله، فإن طاف وحصل له انتقاض وضوء في طوافه وفرغ منه وجاء يسألنا هل نفتيه بأن يرجع يعيد الطواف يعيد الوضوء؟ لا نجرؤ على ذلك، ابتداء نوجب عليه الوضوء ونهيب الأمر فيه، فإن حصل له عارض فانتقض وضوءه في أثناء الطواف وسألنا في أثناء الطواف قلنا توضأ وارجع، سألنا بعد الفراغ من الطواف نقول أتم عملك، لعدم الدليل الصريح الموجب للوضوء في الطواف. قال وبالجنابة، الثلاثة مس المصحف والصلاة والطواف، يضاف إليها ماذا؟ ها؟ القراءة، قراءة القرآن، هذا الجنابة التي بيدك ترفعها بيدك، جنابة الجماع، جنابة الاحتلام، إلا الحيض كما يأتي لأن رفعها بيدك. طيب غير الجنابة غير القراءة، قال واللبث في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لماذا نهيت الحائض عن الطواف ولم تنهى عن السعي؟ لأن الطواف مكث بماذا؟ في المسجد، وهذا بالإجماع. اصنعي يا عائشة ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت لأنه مكث. قال وبالحيض والنفاس الخمسة، وش الخمسة؟ مس المصحف والصلاة والطواف والقراءة واللبث بالمسجد بلا وضوء، حتى لو توضأ لا يلبث المسجد على الصحيح، لكن قالوا أن وضوءه يذهب الجنابة بكمالها، والصحيح أنها لا تذهبها. الحائض والنفساء تمنع عن الصيام والوطئ في الفرج. يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض في حال الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا انقطع الدم ولم تغتسل، هذه المدة يجوز أن توطأ؟ جماهير العلماء لا يصح أن توطأ، وهنا نص عليها بقوله والوطء في الفرج إلى الغسل. ذهب بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الظاهرية، أنه يجوز للمرأة أن توطأ بعد انقطاع الدم لأنه زوال للأذى وقبل غسلها، وهذا القول قول شاذ، فإن الله عز وجل يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، والطهور هنا انقطاع الدم، فإذا تطهرن أتى بالفاء الدال على التعقيب المباشر، فأتوهن من حيث أمركم الله. مفهوم مخالفة، إذا أتيتموهن قبل تطهرن لا يجوز. كذلك يحرم في حال الحيض طلاقها إلى الانقطاع، والطلاق إلى الانقطاع أي انقطاع الدم، فطلقها طاهرا أو حاملا، والطهور هنا بانقطاع الدم، تكون طاهرا وإن لم تغتسل. الطهور طهور المرأة في طلاقها بانقطاع الدم الذي يزول معه اسم الحيض، فعدم اغتسالها تفريط منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم شرطه فقد ماء أو إعوازه إلا بثمن مجحف، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار. نعم، شرطه عدم الماء أو عجز عن استعماله، يكفي في هذا القيد. عدم الماء، ما عنده إلا ما يكفي لطعامه وشرابه فيجوز أن يتيمم، أو عجز عن استعماله، مسجون ولا سبيل إلى الماء، ما يصلي؟ ها يصلي. إنسان قام قبل أن تطلع الشمس بدقيقتين، لو ذهب يتوضأ طلعت الشمس شو يسوي؟ يتيمم ويصلي صلاته التي يخشى خروج وقتها بهذا التيمم، وبعده الصف الثاني لا بد من وضوءه. من العجز ما يكون في من يكون مريضا يمنع من استعمال الماء، مثل العكنكز أو من بهم أمراض الجلدية أو غيرها، يمنعون من استعمال الماء إما على جميع البدن أو بعضه، يجوز أن يتيمم. طيب هذا الماء الذي افتقده هو الماء نص عليه الفقهاء بالمنقول، لما كانت المياه تنقل بالمزادة والقربة والراوية. طيب الماء المنقول بالوايتات يتيمم لأجله؟ ها ما يتيمم ولا يصح. ومن غرائب ما رأينا من البوادي من يتيممون في الربع الخالي عند كفر سوايت بزعم أن هذا الماء منقول. لا، الماء المنقول الذي لا يكفيك إلا لحاجتك الأصلية طعام وشراب. أما الماء في الوايت منقول في الماء في خزاناته فهذا لا يصح أن تتيمم له إذا كنت تملكه، فإذا كنت لا تملكه تستأذن من صاحبه، فإن لم يأذن صرت في حكم فاقد الماء. وهذا التيمم بتراب سواء له غبار أو ما له غبار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والله جل وعلا فتيمم صعيدا طيبا، ولا يلزم أن يكون له غبار، فالرمال لا غبار ظاهر منها، وكذلك الجبال الحصى، فالتيمم هو بالضرب في الأرض. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. نعم، أما أن يكون التيمم لنفل لا يصلي به فرضا، فبناء على قاعدة عندهم أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، هذه قاعدتهم التي بنوا عليها. والصحيح أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، هذا هو الصحيح. ولهذا أحيانا تقعد قاعدة يظهر الأثر والفرق في توابعها وفي مسائلها وفي فروقها، هذه مسألة. الثانية: ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين. الكوع ما هو بالمرفق، الكوع هذا، ولهذا فلان يعرف كوعه من كرسوعه، والكوع هو مفصل الكف الرصغ، يمسح اليدين ويمسح الوجه، بأيهما بدأ صح ذلك. السنة أن يبدأ بالوجه ثم باليدين، ولو بدأ باليدين ثم الوجه ثبت ذلك في غير ما حديث، لأن المقصود بذلك ليس استيعاب جميع الوجه ولا جميع اليدين، وإنما التعبد لله بهذا الفعل لقوله: فامسحوا بأيديكم وأرجلكم منه، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يكفيك أن تقول هكذا: فمسح يديه ووجهه، وأتى بالواو الدال على مطلق الجمع وليس فيها الترتيب. نعم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وشو؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيه، وأنا وش قلت؟ أيديكم وأرجلكم. أوه، رحت الأرجل. أي نعم، فامسحوا بأيديكم وإيش؟ بوجوهكم وأيديكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أي نعم، أحسن الله إليك. هذا البشر أهل الوهم، ترانا حنا أهل الوهم والنسيان، والحمد لله أن الله لا يؤاخذنا على وهمنا ونسياننا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره إن ظن وجدان الماء. تأخير التيمم إذا ظن أنه يجد الماء في آخر الوقت فيستحب له أن يؤخر التيمم، أما إذا غلب على ظنه أن لا يجد الماء فيكون حكمه حكم الوضوء في أول الوقت، في أول الوقت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. يبطل التيمم وجود الماء، ويبطله أيضا مبطل الطهارة. وش يبطلها؟ خروج الحدث، الريح، النوم، ما سبق في مبطلات الوضوء. ويبطله خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم، وهذا بناء على قولهم إنه مبيح للعبادة لا رافع للحدث. فإذا قعدنا أنه رافع للحدث كالماء لا علاقة للوقت به في راجح أقوال العلماء رحمهم الله. نعم، أحسن الله لكم. قال: وإن بذل للأحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب. نعم. قال: ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه فإن تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد. نعم، تيمم لوجود نجاسة دائمة في بدنه كسلس البول وسلس الريح لم يعد هذا التيمم إلا مع دخول الفرض. أيضا التيمم يا أخواني في قولهم رحمهم الله فإن تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد، وإن تيمم أيضا لصلاة لم يعد التيمم لصلاة ثانية، لأنه رافع للحدث لا مبيح كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة. هذا من حيث الأغلب، الفقهاء بنوا في مسائل الحيض على الأغلب، وأعطيكم فيها فائدة يمكن تنفعكم. لما قرأت الحيض في كلام الفقهاء حصل عندي اشتباه عظيم، وشكوت ذلك إلى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ما اضطردت عندي المسائل وحصل فيها التباس. قال: اقرأ الحيض من بلوغ المرام من الأحاديث يزول هذا الذي حصل عندك فيه من الاشتباه. وصدق رحمه، لأنهم بنوا على الأغلب، والأحاديث بنت على ماذا؟ على الأصول. ولما قرأت الحيض من البلوغ على شيخنا ما كان عندي في محل الهم من جهة استجماع مسائله في كتب الفقه ذهب عني، حتى صار من أحسن العلوم عندي في مسائل الحيض، لها فيها حسن التصور وبالتالي حسن التطبيق. الحيض يقول شيخ الإسلام: دم إذا وجد وجدت أحكامه، وإذا انتفى هذا الدم بصفاته انتفت أحكام الحيض. ولهذا العبرة بالحيض أن تنظر إلى صفته، وجماع صفاته 4، وهذا مهم للأزواج ومهم للنساء. فأولا دم الحيض له رائحة يعرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، له رائحة كريهة تعرفها النساء تميز هذا الدم عن غيره من الدماء، وهذا الرائحة في الحيض والنفاس. الصفة الثانية أنه غامق لونه، لهذا غالب لونه غامق، أحمر غامق، بني غامق، يميل للسواد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: إنه دم أسود يعرف، السواد هنا هو اللون الغامق، يدخل فيه درجاته، البني الغامق، الأحمر الغامق، كل هذا من درجات الأسود. الصفة الثالثة أنه دم يجري، ما هو متقطع قطره قطرتين ومسحه مسحتين وخيط خيطين كما تقول النساء. كم ذي الصفة الآن؟ 3. الصفة الرابعة أنه دم ثخين ثقيل، إذا أصاب الثوب ما يزول إلا بالفرك، بينما دم الرعاف وسائر دم الجراحات لو أصابت الثوب مجرد ما تقطر عليها الماء يذوب خفيف. وبه تفرقون بين الاستحاضة وبين الحيض. الحيض هذه صفاته، الاستحاضة لونه فاتح، وكثير ما يقول النساء لون أحمر أو زهري. الصفة الثانية لا رائحة له. الصفة الثالثة خفيف ليس بالثقيل. الصفة الرابعة أنه قد يجري وقد لا يجري بالنسبة للاستحاضة. فإذا وجد الدم الذي هو دم الحيض ومثله النفاس وجدت أحكامه، وإذا انتفى انتفت أحكامه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. هذا خرج مخرج الغالب أن أقل الحيض 9 سنين في مدته، قد يأتي 8، لكن الغالب أنها بعد 9، وهو علامة النساء الرابعة الفارقة في بلوغهن. العلامة الثلاثة المتفقة بين الرجال والنساء في البلوغ: إنزال المني شهوة بلذة، ثانيا إنبات شعر العانة الخشن، ثالثا وهو الحد الأعلى بلوغ 15 سنة. تجد المرأة بأمر رابع وهو أن ينزل عليها دم الحيض، والحيض هو نفاس. أنا فستي يا عائش هو نفاس، وحده الأغلب 60 سنة. وكثير من النساء خصوصا في الأماكن الحارة كبلاد الجزيرة العربية أنه إذا أقبلت على 50 بدأ اضطراب حيضها، لكن وجد من بلغت 60 وهي لم تحض، ولهذا هم ذكروا ذلك أغلبية في قوله أقله يوم وليلة كذا. هذا من ناحية الأغلب، وإلا مرنا في الاستفتاءات أن من حاضت يوما واحدا أو ليلة واحدة لكن بفراشها ما تقوم، وأكثره كم قالوا 15 يوم. والصحيح أنه لا حد لأقله ولا أكثره إذا كانت تميز هذا الدم، فإن كانت المرأة مميزة فالعبرة بتمييزها في صفات الدم الحيض. نعم الأغلب لا يتجاوز 15 يوم، هذا الأغلب، وليست هذه قاعدة كلية مضطردة اعتراضا كليا. نعم. قال رحمه الله: ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس. نعم، الأصل أن الحامل لا حيض لها إلا في أول حملها. قد تحيض الحامل في الشهر الأول والثاني لقوة إفرازاتها وهرموناتها، الغالب ما تحيض. ويعرف النساء حملهن بماذا؟ بانقطاع الطمث وانقطاع الحيض. إذا رأت الدم قبل وضعها بيوم أو يومين فهذا يلحق بالنفاس. وهذه مسألة الحاق الحيض بالنفاس تحتاج إلى نوع بسط في هذا المقام، وبسطه من جهتين: إن كان الدم الذي رأته المرأة معه طلق المخاض فهذا نفاس، ولو كان قبل يوم يومين 3 أكثر. ينضاف إليه ضابط ثاني ما يعرف عند الأطباء بفتحة الرحم، إن كانت من سنتي فأكثر فالدم الذي ينزل يدخل في المخاض ويدخل في دم النفاس. ولهذا دم النفاس ليس يكون دائما بعد الولادة، بل يكون مصاحبا للولادة. نعم. قال: وأقل طهر بين الحيضتين 13. 13 ليلة، لأنه بهذا الليالي 28 ليلة في 29 يوم، وهو أقل الشهر. هذا مضى عليه أكثر الفقهاء، وقاعدة شيخ الإسلام قاعدة مسددة ومريحة: أنا دم الحيض والنفاس إذا وجدت أحكامه، وإذا انتفى هذا الدم انتفت أحكامه وارتحنا من هذا. أنتم تعبتوا، نبي نقف على الصلاة حتى ما نعم إن شاء الله. نعم، أحسن الله لي. قال: فتجلس المبتدأة أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعادة، وتقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3 أيضا. نعم، عندنا في الحيض المبتدئة والمعتادة، وش الفرق بينهما؟ المبتدئة من نزل عليها الحيض ابتداء، تو ينزل عليها الحيض، تسمى مبتدئة. متى تكون عادتها عادة؟ حتى يمر عليها 3 مرات حيض. والابتداء له علاقة بالمدة، مدة الحيض كم يوم، ووقته متى، أول الشهر أوسط آخره، هذا إيش في ما يتعلق باعتياده. والمعتادة أي من لها حيضة اعتادت عليها. يبيأتينا نوع ثالث وهي المضطربة، مضطربة عادتها. شو تسوي المضطربة؟ ترجع في عادتها إلى تمييزها، إن كانت تميز الدم بين دم الحيض وغيره بالصفات الأربع التي مر التنبيه عليها. إن لم تكن مميزة، ما عندها تمييز، نقول ارجعي إلى عادتي، عادتك أنت قبل الاضطراب كم يوم ومتى تجي العادة؟ تقول أنا عادتي 5 أيام وتجي في أول الشهر، نقول ارجعي إليها. إن لم تكن لها عادة معتادة قبل حيضها، ترجع إلى عادة نسائها، أمها وخواتها وخالاتها وعماتها، كم عادتهن؟ فإن كان لهم عادة أغلبية مشت عليها. إن لم يكن لنسائها عادة مضطردة، بل مضطربات، هذه يومين وذي 5 أيام وذي أول الشهر وذي أوسطة، نقول ترجع إلى عادة نساء بنات آدم. هذه الحالة إيش؟ الحالة الرابعة، ترجع إلى عادة نساء آدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: تحيضي 5، 6، أو 7 أيام، وهي مدة تحيض أكثر بنات آدم. هذا إذا كانت غير مميزة، إذا كانت مميزة لا تفرق بين الدمين، وهذه إذا دخل النزيف وهو الاستحاضة بالحيض. نعم. قال رحمه الله: وإن عبر أكثره فاستحاضة. تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره. يعبر أي الحيض أكثره مدة المدة التي عندهم، عندهم المدة الأكثر كم؟ 15 يوم. فهذا الحكم إذا لم يعبر أكثره، والصحيح أنها ترجع إلى التمييز ولا تنظر لا أكثر الحيض ولا أقله. نعم. والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبة، وباقي الأيام تغسل فرجها. يعني المتحيرة ما ميزت بين الدماء، تجلس أكثر الحيض 15 يوم، والله مشكلة 15 يوم ما تصوم، هذا ظاهر كلامهم رحمهم الله. نعم. قال: والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة. تعصبه أي بالسدادات، تسمى الآن بالحفاظات. نعم. قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. نعم، يلتحق بهذه المرأة التي تعصب فرجها وتتحفظ دائم البول، دائم الحدث الذي به السلس، يتوضأ لكل صلاة. والسلس إنما هو في الريح وفي البول، ليس هناك سلس في البراز، إلا ما يتعلق بمرض البواسير والنواسير الذين يخرج منهم الدم باستمرار، حكمهم حكم من بهم السلس، يتوضأ ويتحفظ في الموضع ويتوضأ لكل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وتعد من التوأم الأول. نعم، النفاس حكمه حكم الحيض، حتى إن صفات الحيض هي صفات النفاس، إنما يفرق النفاس عن الحيض بطول المدة. النفاس كم أقله؟ لا حد لأقله، ولهذا وجد من تنفس ولا يخرج معها دم، وهذا نادر، والنادر ما له حكم. وجد من تنفس 1، 2، 3، من تنفس 10، 15، بماذا ينقطع دم الحيض والنفاس؟ ينقطع هذا الدم للحيض والنفاس بأحد أمرين، لأن بانقطاعه يثبت أحكام الطهر. الأول أن ترى القصة البيضاء، وهو سائل يشبه اللعاب، أصفر، أصفر بياضي، خيط تراه المرأة تعرف به انقطاع حيضها ونفاسها. ما كل النساء يعرفن القصة البيضاء، إذن ينتقل الأمر الثاني وهو الجفاف، يسميه النساء اليوم بالنشاف، إذا نشف فرجها من الدم وانقطع عنها الدم فقد طهرت. وهذا النشاف المدة المعتادة، ما هو بتنشف ساعة ويرجع عليها الدم بعد ذلك، نقول في النهار أكثره وفي الليل أكثره. إذا حصل النشاف وانقطاع على الدم تغتسل وتصلي. أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا قول الجمهور. في مذهب الإمام الشافعي أكثر مدة النفاس كم؟ 60 يوما. دليل الجمهور حديث أم سلمة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، قالت كانت المرأة تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنفس 40، تحيض 40 يوما، تحيض النساء على عهد النبي 40 يوما، أي تنفس 40 يوما، فهذا الدليل أن حده 40 يوما. إذن بعد 40 والدم معها مستمر لها حالتين، إن كانت تميز نقول هل هذا الدم الذي معك تغير لونه رائحته ثخونته جريانه، قالت نعم تغير، رجعت إلى تمييزها فكان الدم الذي بعده استحاضة. إن لم يتغير استمر على لون وثخونة ورائحة وجريان دم النفاس، نقول استأنفي فيه دورة. كم كان دورتك قبل النفاس؟ 7 أيام، اعتبري 7، بعد 7 غسل يصلي. ووضحت يا أخواني؟ طيب، حصل منها بعد 20 يوم انقطاع للدم، انقطع عنها الدم 7 ساعات 8 ساعات، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها. بعد 2-3 رجع عليها دم الحيض أو دم النفاس تجلس. مثلها الحائض، حيضتها 6 أيام، حيضها اليوم الأول والثاني والثالث، اليوم الرابع انقطع عنها الحيض من الصباح ما جاءها إلا المغرب، نقول حال الانقطاع اغتسلي وصلي. فإذا رجع الدم الذي هو دم حيض بنفسه اجلسي، فإن عبر مدته المعتادة، عبر 6 أيام والدم معت ما تغير، إن كنت تميزين بين الدم أنه دم حيض مستمر لونه رائحته وثخونه وجريانه اجعليه حيضا حتى تتغير الأوصاف الأربعة. وهذا رجوع إلى تمييز المرأة في حيضتها، وهذا هو الأصل المبني عليه حكم الحيض، كما قال شيخ الإسلام إنه حكم إذا وجد الدم وجدت أحكامه، وإذا انتفى الدم أو تغير تغيرت أحكامه. وتعد من التوأم الأول، إذا قلنا حده 40 يوم وهي حملت بتوأم، جابت باليوم الأول أول التوأمين، بعد 3 أيام جابت التوأم الثاني، واستمر الحيض 40 يوم، يحسب 40 من الأول ولا الثاني؟ يحسب من الأول، يحسب من الأول، لأن الأول نزل معه دم النفاس، والأصل في حديث أم سلمة أنها 40 يوما. نقف على كتاب الصلاة، نسأل الله أن يصلي علينا وعليكم على المسلمين، وأن يذكرنا بذكره الحسن الجميل، ويثني علينا بثنائه في الملائه الأعلى لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، ونفتح المجال للأسئلة. كم نعطيهم يا فيصل؟ يلا، أعطاكم فيصل 5 أسئلة. أي نعم، سم. أحسن الله لكم شيخنا، في قوله هنا في باب النجاسات قال والميتة سوى آدمي ومأكولة، هل يقصد المأكولة أنها التي اضطر إلى أكلها صارت طاهرة؟ لا، المأكولة التي ذبحها، هو ذبحها ليأكلها أو ما جاز له أكله منها، هذه المأكولة. خرجت ميتة إيش؟ التي ليست مأكولة، ماتت لك غنمة ما يجوز تأكلها، لكن غنمة أنت ذبحتها وذكيتها هي مأكولتك. أي نعم. تفضل. نعم، هذه مسألة، إنسان تيمم لأنه غلب على ظنه أنه لا يجد الماء ثم وجده بعدما صلى ولا في أثناء صلاته؟ أي نعم، الصحيح إذا وجده في أثناء صلاته أن يتم صلاته، لأنه تيمم مأذون له باستعمال التيمم، مأذون له باستعمال التيمم وقد دخل في العبادة. فإذا فرغ من صلاته يستحب أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يجب ذلك عليه، وهذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، ها، سماع الأذان، سماع القراءة، سماع التلاوة وهو في الحمام لا يضره ذلك، لا يضره ذلك، لأنه لم ينشئ ذكر الله المحترم حال قضاء حاجته، والله أعلم. سم الميتة من بهيمة الأنعام. نعم، هل تعد نجسة؟ الميتة من بهيمة الأنعام تموت بأحد أمرين: إما بالزكاة فهي طاهرة، وإن ماتت ميتة بغير زكاة فهي نجسة، لأنها ميتة يحرم أكلها وهي معدودة من أين؟ من النجاسات. نعم، نعم، هل يصح الاغتسال من الحيض بعد زوال الصفرة والقدرة؟ نعم، لأن الصفرة والقدرة في وقت الحيض حيض، لحديث أم عطية: كنا نعد الصفرة والقدرة في وقت الحيض حيضا، أما الصفرة والقدرة في غير وقت الحيض فليست حيضا. ولهذا إذا حاضت المرأة وكان من عادتها أنها لا تنقطع، لا ينقطع الدم حتى يأتي بقدرة وصفرة، فهذه ملحقة بالحيض. وها هنا قاعدة ودي أذكرها لكم لأنها مريحة، وهي ما يتعلق بالرطوبات التي تخرج من المرأة. الرطوبات مخرجها أحد مخرجين: إما مخرج الرحم المهبل، مخرج الولد، فهذه في وقت الحيض تعد حيضا. الرطوبات التي تخرج من المهبل من الرحم في وقت الحيض تعد حيضا، أما إذا خرجت في وقت الطهر فهي طاهرة ولا شيء فيها، لأن هذا مما تعم به البلوى وعمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمرنا بالوضوء أو بالغسل منها. هذا من أين؟ من المخرج، مخرج الولد. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج البول، من المثانة، من الحالب، فهذه نجسة، حكمها حكم البول، حكمها حكم البول. واضح التفريق بين الأمرين؟ طيب، هناك العرق، رطوبات ناشئة من العرق، فإن كان العرق من أصفان مصافط الجلد بين الفخذ وبين المحاشم، فهذا الحكم فيه أنه طاهر. وإن كان عرق مصاب بأحد الرطوبتين فحكمه حكم الرطوبتين الأولين، ما خرج من مخرج البول وما خرج من مخرج الولد، والله أعلم. نعم، نعم، من خشي يخرج وقت الصلاة ولم يبقى يعني إلا أن يتمم أو إن نعم، إنسان استيقظ من نومه ولم يبق على الفجر إلا دقيقة بالتوقيت أو بالشمس إن كان يراها، ولو ذهب يتوضأ في هذه الدقيقة خرجت الشمس، هنا ينتقل من الوضوء إلى التيمم، سواء عليه وضوء أو عليه غسل، يتيمم ويصلي ثم بعدما يصلي يغتسل ليرتفع عنه الحدث، وإذا أراد أن يتوضأ أن يصلي للضحى يتوضأ. نعم، سم، أي نعم. التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر. متى يسمي؟ لا يسمي حال قضاء الحاجة، بمعنى على الكرسي، كرسي قضاء الحاجة العربي أو الفرنجي، أو حال قضاء الحاجة المكان الذي بعيد عن الكرسي ليس موضعه يسمي فيه، وإن كان اسم الخلاء على الجميع. موضع إيش؟ الوضوء. بعض الناس هناك مغطس أو مكان للاغتسال غير مكان قضاء الحاجة، يسمي في مكان اغتساله. نعم سم. نعم يجوز أن تتوضأ قبله وتصلي قبل أن تستنجي، تتوضأ وتصلي ثم تذهب تستنجي، لا يلزم في الوضوء أن يسبقه استنجاء. إذا كان حاجة حمد لله، لكن لا يلزم من صحة الوضوء أن يسبق الوضوء استنجاء. أي نعم. الآن عند بعض الطوائف كالزيدية ما يصح وضوء حتى يسبقه باستنجاء، وكذلك بعض الصوفية وبعض الموسوسين. أي نعم. في شيء يا أخوان؟ ترى ما نقبل يد اليسرى. الله قال لموسى وما تلك إيش؟ بيمينك، ما قال بيسارك. تفضل. أي. لا يلزم انقطاع ما يوجب الحدث أثناء الاغتسال من ريح من بول، لا يلزم ذلك، لأن هذا يسير، ولو خرج منه أثناء اغتساله فهو يسير، لا يلزمه ذلك، يغتسل حتى لو خرج منه شيء، لأنه في أثناء اغتساله سيمس بيمينه أو سيمس بيساره فرجه أو دبره، فلا يلزم ذلك منه. نعم هل يجوز التيمم على الحجر الأملس؟ إذا كان الحجر الأملس من الأرض نعم في الجبل، أما يحمله معه في جيبه فيمم به فهذا لا، إلا إن عجز عن الذهاب للوضوء ككبير السن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الوضوء التيمم من الأرض. ألحق العلماء فيه ما له غبار في الأرض كفرش وجدار ونحوه، لأنه قال فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا منه، فمنه فيها بعض فيها التبعيض. نعم النثر المصنف ما هم معصوم، والعلماء ليسوا معصومين، يقع منهم الغلط، وكون النثر نثر الذكر من البدع، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ما بال وكثرة ما وقع البول في زمانه، لم يأمرنا بأن ننثره ثلاثا، ولأن نثره سبب للوسوسة، ولهذا يقع عند المتأخرين من العلماء أقوال وأشياء فيها غلط، فقد يبلغ الغلط إلى البدعة وقد يقصر عن ذلك، فلا غضاضة، لأن المصنف وأمثاله ليست أقوالهم معصومة، إنما أقوالهم حق في الأغلب، يأتي أقوال كما مر معنا مرجوحة، وهذا التدرب والتعود على أقوال العلماء ألا تتعصب لها، لا تجعلها كالقرآن أو كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تقبل الحق منها بحقه الذي دل عليه الشرع أو دل عليه الواقع أو دلت عليه القرائن، يسميها الفقهاء بالتعليلات. أي نعم. السلت هو أن يبدأ من أصل الذكر إلى آخره كأنه يعصره عصرا. نعم. وفيه مرض سبب لحصول السلس، وسبب لارتخاء العضلات، وسبب للبروستات عند الرجال، يعني أشياء قد استحسنها بعض الفقهاء لا دليل عليها. أي نعم. هي تفضي للوسوسة الحقيقة، هذه الحركات السلت والنتر والقيام والقعود، النقز هذا والتنحنح تورث الوسوسة. نعم الغسل عنده خروج المني عليه إجماع، لكن هل المني نجس أو طاهر؟ جمهور العلماء على أن المني طاهر، ومذهب الحنفية على أن المني نجس. إذن فرق بين النجاسة وبين موجب الحدث الأكبر. أي نعم. السؤال الأخير. أي نعم. من به سلس البول حكمه كمن به سلس الريح، مستطلق، فيتوضأ لكل سلس. ومن أسباب سلس البول ما يفعلونه من السلت والنتر والنقص. طيب، هذا الذي به سلس بول ماذا يفعل في البول الذي خرج منه؟ ينضح على ثوبه، على سرواله، ينضح عليه ويغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.